بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا هو الدرس 64 بعد 300 من دروس جامع المسائل. قد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق باسم الله الحي والقيوم، وسؤال اليوم: لماذا كان على قول بعض أهل العلم الحي القيوم هو اسم الله الأعظم؟ وقد ذكرنا هذه المسألة فيما مضى. قال أهل العلم: لأن الحي اسم الله الحي، هذا يتضمن جميع صفات الذات. اسم الله سبحانه وتعالى الحي يتضمن جميع صفات الذات، فإن إذا سمي الله سبحانه وتعالى بالحي فمعناه أنه سبحانه وتعالى هو الكامل سبحانه وتعالى، الذي له الحياة الكاملة التي كما قلنا ليست مسبوقة بعدم، ولا يلحقها زوال وفناء، ولا يعتريها نقص سبحانه وتعالى. فهذه حياة كاملة، والحي الكامل يتصف بصفات الكمال كلها، يتصف بصفات الكمال كلها. فهذا دليل على أن صفات الذات كلها يدل عليها هذا الاسم العظيم. هذا الاسم العظيم هو الحي، يدل على صفات الذات جميعا، فهو جامع لصفات الذات. فالسمع والبصر واليد والعلم ونحوها راجعة إلى اسمه الحي، لأنه لا يكون حيا إلا أن يتصف بهذه الصفات الكاملة، وهي صفات الذات. والقيوم، القيوم أنه يقيم غيره، يقيم نفسه سبحانه وتعالى، والقائم بنفسه ولا يحتاج إلى غيره، والمقيم لغيره ولا يقوم غيره إلا به. هذا يدل على كمال غنى الله سبحانه وتعالى، فإن الله هو الغني عن خلقه. فهذا الاسم القيوم يجمع صفات الأفعال، صفات الأفعال، فكلها ترجع إلى هذا الاسم، كالخلق والرزق والإنعام والإحياء والإماتة ونحوها ترجع إلى اسم الله القيوم، لأن من دلالته أنه المقيم لخلقه خلقا ورزقا وإحياء وإماتة وتدبيرا. قال: فرجعت الأسماء الحسنى كلها إلى هذين الاسمين. ولهذا ذكر ابن القيم يقول: قال: انتظم هذان الاسمان صفات الكمال والغنى التام والقدرة التامة، فكان المستغيث بهما مستغيث بكل اسم من أسماء الرب وبكل صفة من صفاته. انتهى من بدائع الفوائد، المجلد الثاني صفحة 184. فاسم الله الحي واسم الله القيوم تضمن هذان الاسمان الكريمان معاني أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله. فلهذا قيل إنهما الاسم الأعظم كما ذكرنا، ويرجح ذلك شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله تعالى. والسؤال الثاني: ما هي الآثار، آثار الإيمان بالحي القيوم؟ إذا آمنا بأن الله سبحانه وتعالى هو الحي وأنه هو القيوم، فما هي آثار ذلك الإيمان؟ قال أهل العلم: الأول أنه يجلب ذلك لك محبته سبحانه وتعالى وحمده وإجلاله وتعظيمه، عندما تعلم أن الله هو الغني الغنى الكامل، وهو المتصف بصفات الكمال كلها سبحانه وتعالى، يسبب لك هذا محبة الله سبحانه وتعالى، يسبب لك ذلك حمد الله وإجلاله وتعظيمه. وكذلك إذا علمت أن الله هو القيوم، وهو الذي يقيم غيره ولا يقوم غيره إلا به، هذا يؤدي بك إلى أن تتبرأ من الحول والقوة من غير الله سبحانه وتعالى، وأن تكون مفتقرا إلى الله عز وجل، منزلا لجميع حوائجك بالله، وأن تقطع التعلق بالمخلوقين، لأن الله هو القيوم سبحانه، هو الذي يقيم غيره من المخلوقات. والثالثة من الآثار: إذا كان الله هو المقيم لكل شيء من المخلوقات، يعني طائعها وعاصيها، فكيف تكون قيوميته بمن أحبه سبحانه وتعالى وتولاه وآثره على من سواه؟ هذا معنى عظيم مهم. إذا كان الله يقيم هؤلاء الذين يعصونه سبحانه وتعالى، يقيمهم بالرزق ويقيمهم بما يحتاجون، فكيف يقيم الله سبحانه وتعالى أولياءه؟ هذا يجعل المسلم يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه أن الله لن يضيعه. إذا كان الله يقيم هذه المخلوقات التي تعصيه، فكيف تكون قيومته بمن أحبه وتولاه وآثره؟ ويقول أهل العلم من الأثر الرابع، قالوا: لاسم الحي القيوم تأثير خاص في إجابة الدعوات وكشف الكربات، فإن له تأثيرا عظيما إذا دعا الله، إذا دعا الإنسان ربه بهذين الاسمين، فإن له تأثيرا عجيبا في إجابة الدعوة وفي كشف الكربات. وكذلك الخوف منه سبحانه وتعالى ومراقبته، لأنك إذا علمت أن الله هو قائم على كل نفس بما كسبت، يقوم عليها ويحصي ما تعمل ويتولى أمرها ولا يخفى عليه شيء من أمرها، هذا سيؤدي بك إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى وإلى تعظيمه حق تعظيمه سبحانه وتعالى. قال الله: وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله يقول: توكل على الحي سبحانه الذي لا يموت، وهو الذي يسمع دعاءك، وهو الذي يجيب دعاءك، وهو القادر، وهو الغني الذي لا يحتاج إلى أحد. الله لا يحتاج إلى أحد، لأنه كامل في غناه سبحانه وتعالى، قيوم، قيوم يقيم المخلوقات وهو قائم بنفسه. هذا يجعل فيك قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى والرجاء، ورجاءه في إجابة دعوتك وفي كشف كرباتك. فهذه المعاني يا أيها الناس، هذه المعاني عظيمة أن يتأملها الإنسان، يتأمل هذه المعاني في أسماء الله سبحانه وتعالى، ويركز على هذه الأسماء في دعائه. فإذا دعوت الله سبحانه وتعالى لا تنسى أن تدعوه بهذه الأسماء العظيمة كما ذكرنا ذلك، اجعلها في دعائك، بأن تقول وتذكر تلك ذلك الحديث والحديث الذي معه في الاسم الأعظم: اللهم أني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. تقول: يا حي يا قيوم. وكذلك تقول: اللهم أني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا أجوب لدعائك، و يعني أن الله سبحانه وتعالى رتب على هذا الاسم العظيم أن الله يعطي من سأله، يعطي من سأله، إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب سبحانه وتعالى. فهذا هو ما يتعلق باسم الحي القيوم. وعلى هذا نكون قد أخذنا 7 من أسماء الله سبحانه وتعالى. أخذنا الله والإله، والثالث الرب، والرابع الرحمن، والخامس الرحيم، والسادس الحي، والسابع القيوم. 7 من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، نسأل الله أن ينفعنا بها، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.